أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يدخل في ذلك البنج وكذلك الأدوية المفترة؟ هذا أيضا محل خلاف، لأن بعضهم يعني ممن رخص في الخمر يعني قال يعني إذا احتاج إليها المريض، ففي العهد السابق يعني كانوا قد يعرضون على المريض إذا أرادوا أن يقطعوا منه عضوا أن يسقى خمرا لتذهب بعقله، يعني يسمونه المرقد، التخدير يسمونه الترقيد. فقالوا إذا لم يجد مرقدا إلا الخمر فبعضهم يبيح له ذلك ليذهب عقله ويكون كمخدر، فيقطع منه ما يقطع أو يكوى منه ما يكوى، فكأنه لا يحس بالألم. لكن من أهل العلم لم يرخص وقال إذا كان شيء يذهب بالعقل هذا لا خير فيه، لكن المرقد والمخدر يكاد يجمع أهل العلم المعاصرين أنه لا حرج فيه، لأنه ضبط، وإن كان يحصل أحيانا أخطاء في التخدير وهو طب مستقل عند الأطباء الآن، لكن يحصل أخطاء في التخدير في مقداره أو عملية إجرائه، لكنه في الجملة ما دام الأطباء المحققون ثبت عندهم أنه شيء خيره أكثر من شره ونفعه أكثر من ضرره فلا إباحة فيه ولا يدخل في المحرمات ما لم تكن مادتها المادة التي تستعمل محرمة. الأدوية شيخ المفترة، لا، الأدوية المفترة إذا كانت بناء على مادة الكحول فيها، لأن في الغالب التفتير والفتور يأتي من مواد الكحول مهما كانت، من كانت بعض الأدوية تجد أنهم يقولون نسبة 5% مثلا وقد تكون نسبة أكثر، وهذا كثير في مثل أدوية الكحة تجدها التي توصف للأطفال والكبار والصغار ونحوها، تجد أن بعض الأدوية وهذا شيء مما يحمد للمسؤولين عن صناعة الأدوية أنهم يذكرون مركباتها، يذكرون مركباتها، فإذا كان من التركيب أن فيها كحول فلا يجوز التداوي به، خاصة أنه بتطور العلم وتوفيق الله لبني آدم عندهم أشياء بديلة عن هذا، فلا يجوز التداوي بشيء فيه فتور يحصل به الفتور للمتداوي. أحسن الله إليكم، يقول بعض المشروبات أصلها خمر وقد قام مصنعوها بسحب الكحول منها كما يدعون، وهي موجودة في الأسواق كما يدعون. ينبغي نلاحظ بالنسبة للتحريم تحريم تداوي بالخمر أيضا سد للذريعة، فحديث طارق بن سويد الجعفي لما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يصنع الخمر للتداوي ليس فقط لأنها كما علل العلسان بأنها داء وليس الدواء، أيضا سدا للذريعة، يعني هناك تعليلان، وإن كان التعليل كونها داء هذا يكفي، ومع ذلك أيضا من قبيل سد الذريعة، فهي قد تصنع والمقصود بها التداوي ثم تتسرب وتنتشر في الأمة، وكل يدعي أنه يريد أن يتعالج بها مع أنه إنما يريد أن يستمتع بها، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا هذه الأشربة إذا تبين أن في مشروبات أصلها خمر فينظر، الخمر ورد النهي عن تخليلها، وتخليل الخمر بأن تحول من خمر إلى خل بمعالجة معينة يذكرها أهل العلم، فنهي عن تخليل الخمر لأن إذا أذن لهم وهي هذه المرحلة مرحلة التخليل تمر بمرحلة أولى وهو الخمر، فالشيء الذي أصله ومبتدأه محرم فلا يطمن إلى أنه يبقى كهكذا، ويشيع بين الناس أنهم يريدون يصنعون الخمر لتخليلها حتى تكون مباحة فلا يجوز. لكن لو فرض أن هناك خمر موجودة وتخللت بنفسها من غير فعل فاعل فهذه مباحة عند أهل العلم مباحة، أما أن يصنع الخمر ويخللها فإذا تبين أن هذه الأشربة بالتفاعلات المعينة حولت من خمر إلى شراب طيب فلا يجوز، لأن لا يجوز أصلا صناعة الخمر مثل ما في الحديث السابق. أحسن الله إليكم، يقول هناك بعض الأدوية تكون هي العلاج لبعض الأمراض المعينة وهي كبسولات فيها شيء من دهن الخنزير فما رأيكم في ذلك؟ لبعض الأمراض؟ إيه نعم. ليش؟ يقول لبعض الأمراض المعينة. المعينة. إيه نعم. على كل حال الحديث يعني مثل ما سمعنا في حديث أسامة ونحوه من الأحاديث ولا تتداوى بمحرم، وإنها فالتداوى بمحرم لا يجوز، إذا تبين فيها شيء من شحم الخنزير أو لحم أو شيء من أجزائه وأعضائه أو الميتة فلا يجوز، ويجب أن ينصح إن كانوا الصناع من المسلمين في بلاد الإسلام ينصحون، وأن هذا أمر يعني سوف يتورط فيه الآلاف من الناس، وإن كان مصدره دولة كافرة فيجب على المستوردين أن يتقوا الله ولا يستوردوا هذه الأدوية ويقطعوها ويمنعوها. صلى الله عليكم يا شيخ، يريد شرح لحديث المرأة التي كانت تسرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بالصبر. هذا الحديث صحيح، هو حديث ابن عباس لما قال لأحد تلاميذته إما عطاء أو مكحول أو غيرهما، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة، وبين ابن عباس قال كانت تصرع فأتت إلى الرسول عليه السلام فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. قال إن أحببت أن أدعو لك أو تصبرين ولك الجنة. قالت بل أصبر لكن أدعو الله لي ألا أتكشف. انظر الغيرة والحياء وأيضا الصبر، اليقين، شهادة بالجنة، اقضي ما أنت قضي. هذه الحياة خلها سنتين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين، تأتي الحياة الأبدية، فدعا لها عليه السلام أنها لا تتكشف، فكانت إذا أصابها ما أصابها من صرع تكون يعني بما يبدو شيء من من من عورتها أو شيء من جسمها، فهذا الذي ورد، فهذا قد يستدل به من يقول يعني إن عدم التداوي قد يكون يعني أفضل، لكن هذا يحتاج إلى يعني تحرير، هل هذا كان في أول الأمر أو حسب أحوال الناس، وأيضا حال الصرع الذي يكون ويبتلى به الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان مثلا يعني قد يعوق مثل ما قلنا عن شيء من الطاعات أو يخل بها أو لأمر ما الرسول عليه السلام ما أراد أن يعني خير هذا التخيير ولم يشأ أن يدعو لها، لأنه قد يقال لو فتح هذا الباب فكل الناس إذن كل من أصابه شيء فأراد أن يترك الأمر لله سبحانه وتعالى وجعل لها هذا الخيار. أحسن الله إليكم، يقول كيف نرد على من يتداوى بالحرام ويقول كيف يكون حراما ونحن شفينا منه؟ الحكم ما علق بعدم الشفاء إلا في مسألة الخمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني تداوى ولا تتداوى بحرام، وأيضا وإن كان قوله في حديث ابن مسعود حديث مسلمة إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فيقال هنا كونك تشفى لا يعارض قوله عليه السلام، فإنك تشفى لكن الذي يقصده عليه الصلاة والسلام الشفاء الشرعي، أي الشفاء الشرعي المبارك الذي لا تأثم فيه ما جعله الله فيما حرم عليك، وإلا فالذين يذهبون إلى العرافين وإلى السحرة وإلى المشعوذين قد يشفون لكنهم يأثمون، يتحمل من الإثم والشيء الكثير، نسأل الله العافية. فإذا يعني كون بعض الإنسان يتناول أشياء محرمة ويشفى منها ابتلاء، الله يبتليه وقد يتورط من هذا، فكل إنسان يعف عن المحرمات ويكف عنها فلا شك أن هذا أدعى أن يستقيم على الصراط. أحسن الله إليكم، يقول هل صح حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبشة، وهل كان عمرها صغير، وهل هذا خاص بها، وما الرد على من احتج بذلك، وإذا كان جائز ولا يوجد فتنة فهل الرجل يحتج بذلك لعدم الفتنة؟ لا شك أن حديث عائشة رضي الله عنها هو حديث صحيح ثابت، لكن أهل العلم أجابوا عنه. أولا أنه كان في أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ما بنى بعائشة، وقد بنى بها عليه السلام في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها بحدود 10 سنوات أو بالكثير 11 سنة. هذا أمر. الأمر الآخر، فهذا يدل على أن هذا الحكم منسوخ، والآية نص: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهي إما أن يقال لصغر سنها، لكن صغر السن هذا قد لا يكفي جوابا، لأن كونها 10 أو 11 سنة لا يعني أنها لم تبلغ بعد. فالذي يظهر أنها رضي الله عنها قد بلغت 9 سنين أو نحو ذلك، فالنسخ هو أقرب ما يكون. فالآية نص في أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهنا كنه يعني قال من، ولم يقل يغضوا أبصارهم مثل ما قال في شأن الفرج. في الفرج قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما قال من فروجهم. وكذلك في شأن النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فبالنسبة للحفظ الفرج هذا ليس فيه استثناء بحال من الأحوال. أما البصر فكما في حديث علي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. باعتبار أن النظر أحيانا قد إنسان يعني ما يستطيع أن يتحكم به، وهو ماشي في الطريق أو عرض له شيء، فكونك تعرض لك امرأة أو شيء من هذا القبيل، الأولى مسامح بها، ولكن لا يجوز أن تركز النظر أو تنظر مرة ثانية أو إلى ذلك. وهكذا المرأة، فإذا نظرت إلى رجال عفوا لا يجوز أن تستمر في النظر وتركز فيهم. والآن للأسف يعني نجد النساء ينظرن إلى أجهزة التلفاز وإلى المجلات فيها صور الرجال وصور الشباب وما إلى ذلك، وهذا كله خلاف الحكم الشرعي. فإذا قضية حديث عائشة رضي الله عنها حديث لا شك صحيح ثابت، لكنه في أول الإسلام في صدر الإسلام، والآية أقوى دلالة ونص، وهذا فعل. والقاعدة عند أهل العلم أن القول مقدم على الفعل، فقول الله يغضضن من أبصارهن أقوى من فعل أسند إلى عائشة رضي الله عنها بإذن منه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن يقال في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، وكذلك في الرفع من السجود رب اغفر لي ولوالدي؟ أما في الرفع من الركوع فكونه يقول اللهم ربنا ولك الحمد والشكر، فمن أهل العلم من يجيز مثل هذا بناء على ما ورد في حديث الرجل الذي دعا وأثنى على الله ثناء كثيرا، فقال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ حتى قال رجل: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن انطلاق من هذا الحديث منهم من قال عبارة الثناء إذا أتى بعبارات وألفاظ في الثناء على الله سبحانه وتعالى فإنه له أجرها وثوابها، لكن يخشى أنه قد يغلط. وأيضا من أهل العلم نقول هذا خاص في عهده صلى الله عليه وسلم، فأقر الرجل، من لك بمن يقرك على ألفاظ تأتي بها أنت؟ يمكن تأتي بكلمة لا تناسب. أما ذلك الرجل كان بين يدي الرسول عليه السلام، لو أخطأ لصحح له خطأ، فلما كان كلامه مستقيما صحيحا سليما من الأخطاء أقره عليه السلام، فصار سنة بإقراره عليه السلام. إذن فلا ينبغي الإنسان أن يزيد شيء من ذات نفسه إلا كلمة يطمئن إلى صحتها. فهذا في شأن الرفع من الركوع، من أهل العلم من يقول يحمد الله ويكثر الثناء والحمد عليه جل جلاله، خاصة في مواضع إطالة هذا الركن، في مثل صلاة التهجد وفي مثل صلاة الاستسقاء الكسوف، حيث في الركوع الأخير يطيل الذي لا يكون فيه بعد الركوع قراءة. ففي هذه الأحوال يستكثر من الثناء والتمجيد والحمد لله سبحانه وتعالى. أما الرفع من السجود فالذي ورد أنه أصلا كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وأيضا ورد في رواية اللهم رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واعف عني، يعني من هذه الألفاظ. فأما زيادة اغفر لي ولوالدي فهذه يذكرها بعض الناس ولم ترد في الحديث، لم ترد. وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون أن ترد باعتبار حال والديه عليه الصلاة والسلام وأنهما ماتا في الفترة فلم ترد. لكن عندك في السجود عوض من هذا السجود الدعاء في مفتوح، فبإمكانك تستغفر لك ولوالديك ولمن تشاء من وتدعو لمن تشاء من الناس لنفسك ولغيرك في السجود، والأولى أنك تقتصر على ما ورد. صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو الكحل الذي كان يكتحل به النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيته ومدته؟ هم يذكرون الإثمد، أنه عليه السلام كان يكتحل بالإثمد، وكأنه يعني كما جاء في الحديث في الإخبار عن حاله صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا، أي فترة بعد فترة، يوما بعد يوم أو بعد يوم، يعني لا يوالي الادهان الذي هو دهن الرأس واللحية وتسريح ذلك، فكان مرة بعد أخرى بعدا عن الرفاهية، ويكتحل وترا، فيكتحل يعني يضع الميل في عينيه عليه الصلاة والسلام يعني مرة أو ثلاثا أو خمسا، هكذا فسروا اكتحاله وترا عليه السلام. والذي يظهر أنه ربما يكون اكتحاله كل ليلة فيما يظهر، والله أعلم. ما أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان على الإنسان كفارة قتل خطأ ولم يجد عتق رقبة ولا يستطيع الصيام حتى في رمضان، فماذا عليه؟ إن كان لا يستطيع الصيام في رمضان فمن أهل العلم من يرى سقوط الكفارة عنه، ومنهم من يلحق كفارة القتل بالكفارات المماثلة كالجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار ورد فيها عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، فمنهم من يرى إلحاق كفارة القتل بهاتين الكفارتين، ومن العلم من يقول لا، ما ورد النص فيسقط عنه ما دام عجز حتى أنه لا يستطيع أن يصوم في رمضان، يرى أنه لا يعني يلزمه أن يطعم 60 مسكينا، ولكن أقول لو أطعم 60 مسكينا فلعله لا يضره ذلك، إما نفعه لم يضره. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحلق من بعض شعر الرأس للحجامة يكون داخل في القزع؟ لا، ما يكون، أولا أنه لعذر ولحاجة، ثم إنه موضع يعني قليل، وأيضا ليس شبيها بالقزع، فالقزع يعني صفة حلاقة يعني كانت معروفة يتعاطاها بعض الناس في الصدر الأول، إما أن تكون من أخلاق اليهود أو نحوهم، فالرسول عليه السلام نهى عن هذا كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا كان من بجانبي يقرأ ومر بسجود تلاوة هل يجب علي السجود؟ السجود عند جمهور أهل العلم سجود التلاوة لا يرون وجوبه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وإن كان من أهل العلم من يشدد ويرى السجود ولا بد، والصحيح الذي يظهر من مجموعة الأثار أنه لا يجب، هذا على القارئ، أما الذي يسمع قراءته فالفقهاء يفرقون بين المستمع والسامع، فالمستمع الذي ينصت لقراءة القارئ الأولى أن يسجد إذا سجد لأنه يتابعه في القراءة، أما إذا كان سامعا يعني عرضا مر وسمع القارئ يقرأ آية ومر بسجدة فلا يلزمه أن يسجد، أو جالس بجواره وهو لا يتابعه في قراءته مشغول بالتسبيح بالتحميد أو يقرأ مثله أيضا لكنه سمعه إذ قرأ السجدة، فحتى لو سجد القارئ يقول لا يلزم هذا الذي بجواره أن يسجد. أحسن الله إليكم. يقول: ابنتي تدرس في الطب، فماذا تنصحنا، هل تستمر أم لا؟ الذي أنصح أنها النساء يعني ما أنصح بالاستمرار في دراسة الطب، لأنها لا تكاد تصل إلى تحقيق هذا العلم إلا يكون هناك شيء من التجاوزات، هذا في الغالب وفي أكثر الأحوال، ومما نسمعه مع أنه في هذه البلاد التي فيها من التحفظ والمحافظة ومع ذلك يبلغنا من التجاوزات التي لا تليق، فلا تكاد تبلغ المبلغ المناسب حتى تحصل هذا الطب وتتفوق فيه إلا بنوع من التجاوزات من الاختلاط ومشاركة الرجال والأخذ عنهم فلا بد في الغالب مع تكرار هذه الأشياء يضعف الحياء والله سبحانه وتعالى قد أذن لنا في حالة الطب أن الرجال يعالجون النساء ولا حرج إذا دعت الحاجة لذلك. فما دام أذن لنا إذا دعت الحاجة أن الرجل يعالج المرأة ويسمع منها بل ويلمسها وحتى يكشف العورة إذا لزم الأمر، فكنا نقحم نساءنا ونقرر هذا. ولا يمكن أن تستغني النساء في دراسة الطب عن الرجال بحال، فهذا قد يفتح باب من المشاكل والفساد، الشيء الذي لا يناسب ما نحصل منه. ثم الأمراض العويصة في الغالب ما يمكن أن تتم إلا عن طريق الأطباء، حتى الولادة، الولادة التي من شأن النساء تفوق فيها الرجال ولا تكاد النساء يقومن بهذا كما ينبغي. فالذي أنصح به الأخوات أن يعدلن عن مثل هذه الدراسة وينصرفن إلى ما يناسب حالهن من إصلاح بيوتهن ونشئهن نعم. صلى الله عليكم. يقول: من أخذ قرض بدون فوائد فإذا دار عليه الحول فعلى من تجب زكاة هذا القرض؟ لا، القرض يعتبر ملك للمقرض، القرض ملك للمقرض، فزكاته تجب على صاحبه المقرض. أما أنت أيها المقترض فلا تدفع الزكاة، ولو دفعت الزكاة هذا لا يجوز، قد يكون نوع من الحيلة على الربا. لو قال لك ادفع زكاته ما يجوز، هذا هو الربا، كأنه أخذ منك فائدة تتمثل في أن تدفع زكاة هذا المال. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عليه كفارة يمين ويريد أن يطعم 10 مساكين ولم يعرف مقدار المسكين الواحد، هل يمكن أن يعطيه المقدار مالا؟ لا، ينبغي أن يتقيد بما ورد، إطعام، فإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني وجبة غداء وجبة عشاء، يشوف بيت من المساكين يعطيهم شيء من الطعام المعتاد، مثل البلاد هنا الأرز هو المعروف، فإذا أعطاهم كمية من الرز معها شيء من اللحم أو من الدجاج أو من الخضار أو شيء وفاكهة، شيء من الفاكهة، فهذه حسب وجبته يقدر ما يكفي 10 مساكين أو بيت فيه 5 وآخر فيه 5 أو بيت فيه 3 وبيت فيه 7 ويجتهد. من جامع زوجته في نهار رمضان على جهل منهما فما الحكم عليهما؟ على جهل منهما جميعا. إن كانوا يجهلون الحكم وهذا نادر جدا، لكن قد يكون حديثي العهد بالإسلام قد يكون هذا مجهول لهما، فالذي يظهر أنه الصحيح من أصول وقواعد الشريعة أنه لا إثم عليهما، وقد يكتفى بوجوب قضاء هذا اليوم فقط. أما الكفارة فالذي يظهر إن تحقق أنهما يجهلان الحكم أنه لا تلزم أي منهما كفارة. أحسن الله إليكم. يقول: متى يباع محصول المانجو قبل أن ينضج وما الدليل على ذلك؟ شلون؟ المانجو المانجو؟ إيه ماله؟ هل قبل أن ينضج وما الدليل على ذلك؟ لعله الآن أذن، لعل السؤال إن شاء الله. الله أكبر. الله.